بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والوعيد، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي ذكر الله تعالى فيها الوعيد ونماذج عن الوعيد المرتبط بالظالمين، كقوله تعالى عن قوم نوح عليه السلام فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وقوله عن فرعون وقوم فرعون وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الله تعالى ذكر علة وسبب ما حصل لهم هو الظلم، وقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، ثم ذكر قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يقول السيد عبد الملك وكم قصمنا من قرية، فيما تفيده مفردة قصمنا من ضربة قاضية، الضربة القاصمة، الضربة المهلكة وعذاب مهلك ومدمر. وكم قصمنا، الضربة القاضية، كانت ظالمة. ما هو سبب ما حصل لها؟ كانت ظالمة. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، طبعا كان في الأصل هؤلاء الآخرين يعتبروا بها، وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم، عودوا إلى حياتكم السابقة، عودوا إلى ما كنتم فيه من الترف، عودوا إلى ما كنتم عليه من الانشغال بمتعة هذه الحياة مع ما كنتم عليه من ظلم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، لم ينفعهم وأحسوا وشعروا، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لكن هذا لم يفيدهم أبدا، بل استمر الهلاك والعذاب حتى انتهوا، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إذن هنا الله تعالى عندما قال لهم ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، مثل قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني هذا يعني حتى لو بقيت فيه، إن بقيت في هذا الترف وكذا، إن الله يمهل ولا يهمل. ولذلك هؤلاء يعني كما يقال سخرية بهم وبضعف عقولهم، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. طبعا حينها أقروا ولا تساعة من دمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثم ذكر سر كل هذا الوعيد والغرض منه، فقال لماذا يذكر الله تعالى هذا لنا؟ ليذكرنا بأن هذا يمكن أن يحصل، ليس هذا فقط للماضي من البشر، وإنما أيضا لمن بعدهم تحصل، أن تنزل عقوبات إلهية، عقوبات من الله، عقوبات جماعية أحيانا إذا أصبح الواقع في مجتمع معين واقعا منحرفا، واقعا فاسدا، واقعا يسوده الظلم والانحراف، يمكن أن تأتيه بلا شك العقوبات الإلهية في الدنيا قبل الآخرة. ثم ذكر قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية، يعني تجد، يقول سيد الملك تجد كثيرا من القرى التي قد انتهت الحياة فيها، بقيت آثارها، بقيت فيها الأطلال، بقيت خاوية على عروشها، البئر معطلة، قصر مشيد لكن ليس فيه سكان، آثار فقط، مثل ما نرى آثار الرومان وآثار المصريين وآثار كثيرة. أين هم؟ انتهوا، هلكوا، رحلوا، عوقبوا. فهذا على مستوى الوعيد والتحذير لبقية المجتمعات البشرية. ولذلك العاقل عندما يزور تلك الآثار يتذكر الظالمين ويندم عن ظلمه ويستغفر الله تعالى من الظلم ويبكي، يعني كما ورد في الحديث إذا رأيتموهم، يعني في قوم منازل ثمود، يعني هذه منازل الظالمين لا يركن إليها. البعض يذهب ويصور نفسه وهو معجب وهو وكأنه طبعا لا يدري أن هؤلاء كم مظالم حصلت في تلك الآراء في تلك المحال. ثم تحدث عما ورد في القرآن الكريم من الوعيد المرتبط بأنواع المظالم والجرائم، فقال يأتي أيضا ضمن الوعيد الإلهي الوعيد على الظلم في القضايا التفصيلية، جرائم معينة، مظالم معينة، مثلا القتل ظلما عليه وعيد في القرآن الكريم بالنار، بالخلود في النار، أخذ مال الحرام، نهب حق الناس بغير حق عليه في القرآن وعيد، كل هذه ظلم، جرائم كثيرة عليها وعيد بالنار في القرآن الكريم. إذن الله تعالى ذكر الظلم مجملا بالوعيد، وذكر كذلك التفاصيل المرتبطة بالمظاهر المختلفة للظلم. ثم ذكر ما ورد في الشريعة الإلهية من العقوبات المرتبطة بالظالمين، فقال في القرآن الكريم وفي دين الله سبحانه وتعالى بشكل عام حتى مع الأنبياء السابقين شرع الله عقوبات على الظلم، عقوبات في الدنيا، عقوبات تنفذ ضد الظالمين، عقوبات مثلا على القتل ظلما، على السرقة، على النهب، على الربا، أشياء كثيرة عليها عقوبات تنفذ. طبعا هذه كلها يعني دليل تطبق حتى يردع الظالمون. ثم ذكر المسؤوليات التي ذكرتها الشريعة بخصوص مواجهة الظالمين، فقال أيضا في التشريعات والتعليمات الإلهية ما يشرع لنا، ما يقدم ضمن أهم مسؤولياتنا، العمل على منع الظلم، العمل على إقامة العدل. إقامة العدل من المسؤوليات المهمة في الدين الإلهي، من أهم المسؤوليات أن يعمل المؤمنون على إقامة العدل، مواجهة الظلم، أن يعملوا على منع الظلم، أن يحاربوا الطغاة الظالمين، أن يعملوا على منع ظلمهم والتصدي لظلمهم. والتشريعات من الله سبحانه وتعالى تساعد عباده على بناء واقعهم وإصلاحه حتى يكون واقعا منيعا عصيا على الظلم والظالمين، واقعا تنطلق فيه الأمة في القيام بمسؤولياتها لدفع الظلم، وهذا واجب من الواجبات الكبرى، وسنتحدث عنه إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن المشروع الحضاري الإسلامي. المشروع الحضاري من أسسه الكبرى إقامة القسط، مواجهة الظلم، هذا مشروع إلهي الحقيقي وتتشكل من خلاله الحضارة الإسلامية الأصيلة. يقول واقعا تنطلق فيه الأمة في القيام بمسؤولياتها الكبرى المهمة لدفع الظلم، لكن من واقع القوة تشريعات وتعليمات تبني الأمة لتكون أمة قوية تقدر على دفع الظلم. وهنا نرى انسجام المشروع الحضاري، مشروع الحضاري الإسلامي قائم على مواجهة الظلم وعلى تحقيق العدل وبمفهومه الشامل وفي كل المجالات، دفع الظلم فاعلة في التصدي للظلم، مقتدرة مع التأييد الإلهي على معاقبة الظالمين والطغاة والتخلص من ظلمهم ومنع ظلمهم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن ذلك، فقال ولهذا الله تعالى يقول في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمر بالعدل، وسواء في أنفسنا أو في إقامة العدل أو في السعي لتحقيق العدل، يعني العدل بمفهومه الشامل، العدل كسلوك والعدل كمسؤولية. كذلك الله تعالى يقول وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، هنا كذلك العدل كممارسة والعدل كمسؤولية، يعني في حال عدم حكم الحاكم بالعدل يجب على الأمة أن ترد عليه، أن تواجهه، أن تثور عليه، أن تنصحه بكل طرق النصيحة، إما النصيحة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من خلال ذلك تلك المواجهة التي تجعل الظالم المستبد يعني خارج إطار الخدمة كما يقال. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا حتى في القول وفي الكلام ولو كان ذا قربى. ثم ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوامين يعني يقول السيد عبد الملك هذه الآية القرآنية العظيمة تأمر بهذا الأمر الإلهي المهم، تأمر المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، بما تفيده مفردة قوامين، قوامين يعني عمل مستمر، سعي مستمر، برنامج متكامل لإقامة القسط في الحياة. قوام يعني مهم جدا، لم يقل قائما فقط، قوامين، شهداء لله ولو على أنفسكم. يكون الإنسان مستعدا أن ينصف من نفسه ولو شهداء لله ولو على أنفسكم، حتى لو كان الحق عليك سلم الحق لأهله، حتى لو كنت أنت الظالم اعترف بظلمك، حريصا على أن ينصف من نفسه أو الوالدين، حتى لو كان هذا الظلم حصل من الوالدين والأقربين، فرد الأمر إلى أهله. لا تحابي قريبك، لا تساعده على الظلم، اسعى لإقامة العدل حتى لو كان على نفسك أو أبيك أو قريبك. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا الغني يجامل لغناه ولا الفقير يجامل لفقره. ضع الأمور في محلها، حتى لو كان فقيرا لا تحابه لأجل فقره، ولو كان غنيا لا تحابه لأجل غناه، بل تعامل بالعدل مع الجميع. أحيانا قد يكون فقيرا ولكنه ظالم، فلا تنظر إليه باعتبار فقره فترحمه، وهكذا. وبالتالي مع الجميع، لا تقول أنا الله تعالى أمرني ببر والدي ولذلك أكون معهما، ليس كذلك. البعض مثل ما حصل في التاريخ الإسلامي أعطى مال الأمة لأقاربه ثم قال صلة الرحم، أي صلة الرحم؟ هذا مال الأمة وليس مال رحمك، هذا ليس مالك ولا مال أبيك، هذا مال الله. ولذلك الشخص عندما يكون مسؤولا لا يعطي المال، لا يقرب أقاربه ويعطيهم ويقول أصل رحمي، أو يوفر لهم المال أو المناصب ويقول أصل رحمي. صل رحمك من جيبك لا من جيب الأمة ولا من بيت مال الأمة. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالدعوة لتجنب الظلم، قال فنجد على نحو عام تركيزا كبيرا في القرآن الكريم على مسألة العدل. طبعا سنتحدث عنه كما قلت بتفصيل عند الحديث عن المشروع الحضاري الإسلامي باعتباره قائم بالعدل، أول مظاهره العدل، والسعي لإقامة العدل والحذر من الظلم والنظر إلى الظلم كجرم خطير جدا. هي الإشكال الموجود في الواقع النظر إلى الظلم عندما يهور أمره. طبعا الظلم بمفهومه الواسع بمظاهره جميعا، يعني مثال بسيط، أكل مال يتامى. الكثير يتصور الآية الكريمة وكأنه بعيد عنها، لكن الكثير من الناس يقعون بهذا الظلم. عندما مثلا في الميراث، الكثير عندما لا يطبقون ما ورد في القرآن الكريم تطبيقا حرفيا ما ورد في الميراث أو ما ورد في الوصايا، ويتلاعبون بها ويحتالون عليها، هذا أكل لمال اليتامى. وهكذا ممارسات كثيرة الإنسان قد يمارسها ثم لا يشعر بخطرها، يقول كجرم خطير جدا يحذر الإنسان من ممارسته. كما ورد في الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني هذا ظلم وتصور أنه بحلفه يعني يأخذ ذلك الحق، حرم الله عليه الجنة. الرسول يقول حرم الله، يعني هذا الجنة لا يدخلها أبدا، وأوجب له النار، أوجب يعني صارت النار واجبة له، والله تعالى حرم يعني مطلقا، لم يحد رسول الله قال حرم الله عليه الجنة 20 سنة وأوجب له النار فترة، عفوا حرم الله عليه الجنة فترة محددة وأوجب له النار لفترة محددة، بل ذكر ذلك مطلقا. يقول ففي الحديث قال فقال رجل وإن شيء يسير، يعني حتى لو كان شيء يسير يمكن أن أخذه من حق من مسلم، قال وإن قضيب من أراك، حتى لو كان فقط عود سواك فقط. هذا يعني طبعا حديث يعني حتى في المصادر السنية رواه مسلم صحيح مسلم، وروي في مصادر كثيرة، وبالتالي مع كونه واضح في صحيح مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ولكن مع ذلك يؤولون هذا الحديث ويقولون لا هذا الحديث فقط كذا والشفاعة وغير ذلك، ويهونون الأمر. وبالتالي أصبح هذا الوعيد مع كونه وارد في المصادر المعتمدة عندهم، المصادر هم يعتبرون صحيح مسلم والبخاري من أصح كتبه، ومع ذلك يتساهلون في هذا الأمر. طبعا هذا الحديث هو مطابق معناه للقرآن، موافق للقرآن الكريم. الظلم ظلم، من مثل الكبر، حتى لو كان مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، كذلك مثقال ذرة من ظلم. ولذلك هنا المؤمن يخاف ويحذر ويتقي ويستغفر ويتوب ويرد المظالم ويبحث عنها حتى لا يحق حتى لا يحصل له هذا الوعيد. لهذا هو العاقل، لا يستسلم للأماني، لا لكل ما ذكروه، لكل تلك الأماني، لأنه كما يقال لأن تجد قوما يخوفونك حتى تجد الأمان خير من أن تجد قوما يؤمنونك حتى تجد المخافة. والحمد لله رب العالمين.